الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فمن أسباب الاختلاف في التفسير الفقهي الاختلاف في بعض الآيات، هل هي من الحقيقة أو من المجاز؟ وكان جماعة يرون أن المجاز لا يقع في لغة العرب كأبي إسحاق الإسفرايني، وبعضهم قال بأنه لا يكون في القرآن، بينما جماهير أهل العلم يرون إثبات وقوع المجاز. ومنشأ الخلاف أن من أثبت المجاز نظر إلى اللفظ المجرد لفظ الأسد، فإنه يستعمل في الحيوان المفترس، ومن نفى المجاز نظر إلى الجملة كاملة، فقال إن لفظة أسد يخطب لا تستعمل في لغة العرب للحيوان المفترس، وإنما تستعمل في الرجل الشجاع، فمن نظر إلى الجملة كاملة فإنه نفى وجود المجاز، ومن نظر إلى اللفظ مجردا فإنه سيقول بوجود المجاز. ولعل القول الأول أقوى، لأن العرب لا تتكلم بالكلمة الواحدة المجردة لوحدها، وإنما يتكلمون بالجملة التامة، ولأن العرب عندما تركب كلمتين في جملة تعتبرها كالكلمة الواحدة كما في الاستثناء، تقول رأيت 10 إلا 3، لا يريدون بذلك إلا 7. ومن قال بالمجاز قال هناك علامات للحقيقة نفرق بها بين الحقيقة والمجاز، فالحقيقة تتبادر إلى الذهن ولا يجوز نفيها بخلاف المجاز. وهناك أدلة تدل على أن اللفظ قد استعمل في معناه المجازي، منها وجود أدلة عرفية، ومن ذلك وجود أدلة استعمال، ومنها سياق الكلام، فإن سياق الكلام يبين هل اللفظ حقيقة أو مجاز. ومنها أن يكون في الكلام ما يدل على أن المراد بالكلام المعنى المجازي، وهكذا أيضا قد تترك الحقيقة بدلالة من قبل المتكلم أو بدلالة الكلام. يبقى عندنا أن نذكر عددا من القواعد التي نتج عنها اختلاف المفسرين. وأول هذه القواعد قاعدة هل يجوز أن نحمل اللفظ على معناه الحقيقي ومعناه المجازي في وقت واحد؟ قال أبو حنيفة لا يصح حمل اللفظ على معناه الحقيقي ومعناه المجازي في وقت واحد، وجمهور الأصوليين يجيزون ذلك. ولعلنا نضرب أمثلة تدل على أن هذا من أسباب اختلاف المفسرين في التفسير الفقهي، حيث يرد احتمال على اللفظ هل هي حقيقة أو مجاز، في مرات يكون مع اللفظ قرينة، فحينئذ إذا كانت هذه القرينة صالحة لصرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معناه المجازي، فحينئذ نقول بمقتضى ذلك، بينما يرى آخرون أن هذه القرينة غير كافية لحمل اللفظ على معناه المجازي، ثم يبقونه على الأصل ويفسرونه بالمعنى الحقيقي. وفي مرات يختلفون بسبب اختلافهم هل يجوز حمل اللفظ على المعنى الحقيقي والمعنى المجازي مرة واحدة في وقت واحد. ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فقوله لا ينكح قد يراد بها الوطء وقد يراد بها العقد، فالنكاح في اللغة يطلق على المعنيين الحقيقة ويطلق لغة على العقد مجازا. ولذلك ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بهذه الآية الوقت، فقالوا معنى الآية الزاني لا يطأ في زناه إلا زانية أو من هي أخص منها وهي المشركة. وهذا رأي جماعة من أهل العلم، منهم ابن كثير والجصاص، بينما ذهب آخرون إلى أن المراد في الآية العقد، وحملوا الآية على أن المراد أن الزاني لا يجوز له أن يتزوج إلا من هي مثله من أصحاب الزنا لأنه يعصي الله في هذه المسألة. ورتبوا على ذلك مسألة أنه لو عقد الرجل على امرأة زانية قبل أن تتوب هل يصح هذا العقد أو لا يصح؟ وقد اختار جماعة أن هذا العقد لا يصح، والمشهور من مذهب الإمام أحمد، واختار آخرون صحة العقد، وهو رأي جماعة كثيرة من أهل العلم. ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ففي قوله أو لامستم، هذا اللفظ قد يراد به المعنى الحقيقي وهو مس البشرة للبشرة، وقد يراد به معنى مجازي بأن يقصد به الجماع. ولذلك وقع الاختلاف بين المفسرين في تفسير الآية، فقال طائفة بأن اللمس الذي ذكر في الآية يراد به الجماع، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وقال طائفة بأن المراد بهذه الآية الملامسة، ولذلك رأوا أن مس الرجل للمرأة ينقض الوضوء. وبهذا قال الإمام الشافعي، وقيده مالك وأحمد بكونه لشهوة، بكون اللمس لشهوة، فلا ينقض إلا إذا كان كذلك، لأن هناك أحاديث خصصت الآية ودلت على أنه إذا الرجل مس المرأة بدون شهوة فإنه لا ينتقض وضوءه. ومن هنا فالجمهور يحملون لامستم على المعنى الحقيقي، قد يقولون بأن الآية تدل على المعنيين الحقيقي وهو اللمس المجرد والمجازي وهو الجماع، وعند الحنفية يحملونه على المعنى المجازي وهو الجماع. مثال آخر في قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا دعوا إذا ما دعوا. ففي قوله الشهداء هل يراد به من تحمل الشهادة أو أن المراد به من سيدعى للشهادة؟ والأصل في لفظ الشهداء في لفظه الاستعمال الحقيقي، بحيث يراد به من شهد وتحمل الشهادة سابقا. والمعنى المجازي أن يراد بهذه اللفظة من كان متأهلا لحمل الشهادة. ولذلك وقع الاختلاف بين المفسرين في تفسير هذه الآية، فقال طائفة المراد به الشهداء المراد بالشهداء من تحمل الشهادة حقيقة فحملوه على المعنى اللغوي الحقيقي، بينما قال آخرون يراد بالشهداء من يدعى لتحمل الشهادة. فهذا يكون استعمالا لللفظ في غير ظاهره، بل هو من الاستعمال المجازي. وقد قال طائفة بأنه يحمل على المعنيين معا، ويترتب على ذلك: هل المراد بقوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، هل المراد بذلك أن الشهادة الذين تحملوا الشهادة يجب عليهم أداء هذه الشهادة، ولو أن المراد بهذه الآية أن من دعي إلى الشهادة وجب عليه أن يستجيب وأن يشهد؟ وبالتالي فالكلام من دعي إلى الشهادة يجب عليه تحملها أو لا؟ وهذا مبني على الخلاف في تفسير هذه الآية. ومن ذلك قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، فإن قوله وأشهدوا أمر، والأمر حقيقة في الوجوب، لكننا صرفناه إلى المجاز بدلالة ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم باع أو اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد، فدل ذلك على أن الشهادة ليست بواجبة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.